هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أحلام السيد حسن عوض المقيمة بمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا يا حضرات ست أرملة بربي في أيتام، وزي زي أرامل كتير الدولة عملت لنا معاش كل شهر نوايا تسند الزير زي ما بيقولوا، وأنا ابتديت أصرف معاشي في 15/9/2021 وفضلت أقبضه لغاية 15/9/2022، يعني بعد سنة بالظبط. اتفاجئت بوقف المعاش اللي كان بيساعدني على المعيشة، اللي حضراتكم عارفين هي صعبة قد إيه، وطبعا رحت سألت علشان أعرف اتوقف ليه. والله يا مدام أنا شخصيا معرفش، ولو اعرف حد يعرف كنت عرفت حضرتك اللي انا عرفته. امال مين اللي هيعرف؟ اروح لمين واقول لمين؟ الله يرحمك يا ست يا ام كلثوم. شوف يا مدام، حضرتك عدي علينا كمان اسبوع كده وان شاء الله هتكون الحكايه بانت وعرفنا السبب في قطع معاش حضرتك. هات الشاحن يا ابراهيم، الموبايل هيفصل يا ابني. وانتظرت يا حضرات على احر من الجمر لما عدى الاسبوع ورحت لحضرته، قال لي البيه: معلش يا ست احلام انا اسف قوي، اتضح ان حضرتك لا تستحق المعاش اللي كنت بتاخديه. ازاي يا سعاده البيه؟ امال لما انا ما استحقش المعاش مين اللي يستحق؟ اكيد في حاجه غلط. لا لا يا مدام، من ناحيه الغلط احنا ما بنغلطش يا مدام، كل حاجه عندنا محسوبه ومظبوطه بالورقه والقلم وتمام التمام. وانا من رايي بقى سعادتك تريحي دماغك ودماغي وتخليها على الله، يمكن ربنا يفتحها عليك من ناحيه تانية، حد عارف. ونعمه بالله يا سعاده البيه، بس منين يعني؟ هيموت لي مثلا عم في البرازيل وورثه؟ وليه لا يا مدام، ما تقطعيش، كل شيء وارد. انا عمي مات في الفيوم واضطريت اسدد ديونه، ما فيهاش حاجه يعني. يا سعاده البيه، انا ست ارمله ومعايا كوم لحم، والمعاش ده بالنسبه لي كان النوايا اللي بتسند الزير، ولما يتوقف المعاش ده معناه ان انا هضطر استلف من الناس علشان اكل عيالي. والله يا مدام بقى انا اللي عندي قلتهولك، معاك ربنا بقى، فين الكشر يا ابراهيم؟ حاولت يا حضرات افهم ليه المعاش يتوقف، محدش ساعدني. يا ترى مشكلتي دي ليها حل عندكم ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.